الَّذِينَ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني الكرام، فهذا هو المجلس الثالث من شرح كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمه الله تعالى عليه. ما زلنا إخواني الكرام في أذكار الاستيقاظ عند الترمذي بسند حسنه الإمام الترمذي، وكذلك حسنه الحافظ ابن حجر، وكذلك الإمام الألباني رحمة الله تعالى على الجميع، من حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا استيقظ، أي فإذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح أيضا بالتوحيد، يستفتح صلى الله عليه وسلم بالثناء على الله عز وجل، وكيف لا يثنى عليه سبحانه وتعالى، وقد أنعم علينا بنعم كثيرة، من أجلها نعمة الإسلام والإيمان، من أجلها نعمة الإسلام والإيمان ونعمة التوحيد ونعمة العافية. نعمة العافية، الحمد لله أحب الأشياء إلى الله. في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه. الحمد لله الذي عافاني في جسدي. هل أدركت نعمة العافية؟ هل أدركت نعمة العافية؟ نعمة العافية في الجسد، كلنا الآن نستشعر قيمة هذه النعمة، كلنا الآن نقول لك الحمد يا رب على نعمة العافية. أدركتها بقلبك؟ لو شاء لابتلاك ولكنه عافاك، لو شاء لأهلكك ولكنه يبتلي من يشاء من عباده ليرفع درجته أو يكفر خطيئته أو يقربه منه سبحانه وتعالى ويرى صبره، يعافي من يشاء من عباده ليظهر عليهم فضله ويتم عليهم نعمته. فلو شاء لأصابك ما أصابك ولكنه عافاك، فلو شاء لأصابك ما أصابك حال ضعفك ونومك ولكن سبحانه وتعالى عافاك، فقمت من نومك وأنت في نعمة عافية. لو شاء سبحانه وتعالى لأصابك في نومك ما يصيب الناس من الابتلاءات والأوجاع، ما قمت من نومك إلا وأنت مشلول، ما قمت من نومك إلا وأنت مريض، ما قمت من نومك إلا وأنت تتوجع، إلا وأنت تتألم، ولكنه عافاك. هذه النعمة تستحق للشكر، نعمة العافية، أن تستيقظ من نومك في الصباح فتحرك يديك وتتكلم بلسانك وتذكر الله عز وجل وتقول لك الحمد يا رب. أليست هذه نعمة تستحق الحمد؟ أليست هذه نعمة تستحق منك أن توليها الشكر فتقول الحمد لله من صميم قلبك، من صميم فؤادك، أنك استيقظت والله غيرك مريض، والله غيرك مبتلى، والله غيرك غير معافى، فقل الحمد لله. سأل الله عز وجل العافية. عند الترمذي أيضا بسند الحسن صحيح أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قام على المنبر ثم بكى، ثم بكى فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول، أي العام الأول من الهجرة، على المنبر ثم بكى فقال: اسألوا الله العفو والعافية، اسألوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. الله أكبر. قال: ورد علي روحي، ورد علي روحي. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. النفس هذه الروح تفارق البدن عند النوم، حال النوم، لكن تفارق مفارقة ليست كلية، إنما هي مفارقة لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى، مفارقة جزئية. ثم إذا شاء سبحانه وتعالى رد عليك روحك، وإذا شاء سبحانه وتعالى قبض هذه الروح فلم تستيقظ من نومك، بل استيقظت وأنت في القبر، استيقظت وأنت يعني الناس يقولون فلان مات. هل أدركت هذه النعمة؟ أنك تستيقظ من نومك فترد لك روحك، فترد لك روحك، ويأذن لك الملك بذكره ولو شاء لحبس لسانك. نعمة العافية، كل هذه نعمة العافية، كل هذه نعم تستحق منك إلى شكر يا أخي. أنك تعافى في جسدك، أن روحك ترد إليك، أن الله عز وجل يأذن لك بذكره حال استيقاظك، هذه نعم تستحق منك لشكر. ونحن يا إخوة، ليست القضية في الخوف من البلاء فقط. أنت خايف من البلاء؟ أنت خايف أنك تبتلى؟ لا يا حبيبي، هذه ليست القضية فقط. قال سفيان: نحن لا نخاف من البلاء. انظر لهذا القول ودقق فيه، نحن لا نخاف من البلاء، إنما نخاف مما يبدو منا حال البلاء من السخط والضجر. ثم يقول: والله ما أدري ماذا يقع مني لو ابتليت، لعلي أكفر ولا أشعر. هل شعرت بهذه النعمة؟ ليست القضية فقط أنك أنت معافى، وليست القضية فقط أنك أنت مبتلى وصابر، لا يا حبيبي، القضية فيما بعد البلاء كذلك أيضا. قد تبتلى وتصبر فتقول الحمد لله، لكن قد تبتلى أيضا ولا تصبر وتكفر. هذا هو الخوف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، إلى آخر الحديث. فنعمة العافية نعمة عظيمة جدا، كونك تستيقظ من نومك فتقول الحمد لله هذه نعمة، فتقول الحمد لله هذه نعمة، كونك تستيقظ وأنت معافى هذه نعمة، كون أن الله سبحانه وتعالى يرد عليك روحك هذه نعمة، كون أن الله سبحانه وتعالى يأذن لك بذكره هذه نعمة. فاحمدوا الله عز وجل على نعمه، وإياكم ثم إياكم أن تجروا أو تتسخطوا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.